إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال الحديث موصولا عن جانب متعلق بالمعصية، ألا وهو فقه المعصية، وأعني بذلك كيف نتعامل مع المعصية. الإنسان إن كان ولا بد أن يقترف ويأتي المعصية، فكيف يتعامل معها؟ وقد ذكرت جملة من ذلك، منها قطع الخواطر التي هي مبدأ المعصية. كذلك من فقه المعصية ألا نستصغرها، ألا نستصغرها ونحتقرها، فاستصغار المعصية واحتقارها أعظم من الذنب نفسه. استصغار المعصية واحتقارها شر من الذنب نفسه، فتفطن لذلك رحمك الله. كذلك من فقه المعصية عدم المجاهرة بها، ألا تجاهر. إن ابتليت بالمعصية أو بالمعاصي فاستتر بستر الله عليك، وإياك أن تجاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بقية هذا الفقه الذي ذكره أهل العلم من فقه التعامل مع المعصية، أو من فقه المعصية ألا تزينها لغيرك وتدل عليها، ألا تزينها لغيرك ولا تدل عليها. بعض الناس لا يستريح إلا إذا رأى غيره قد وقع في نفس البلية التي وقع فيها، فيسلك لذلك طرقا، منها التزيين كي لتبتلي الله بشي ذنب من الذنوب، بشي آفة من الآفات، ما تيسترحش هو حتى تيشوفاش صاحبه ولا مجموعة من صحابه، على نفس النهج، على نفس النهج. إذا كان مفسد زاني تيب الناس كاع كله ماشي يكونوا على نفس المسار، إذا كان مرتشي كان مرتشي كذلك، إذا كانت هي زانية كذلك. إذن فيقول الإنسان أش يدل غيره على المعصية، تقول عند رسول أش إذا عمت هانت، إذا عمت هانت. ولا يدري المسكين أنه بفعله هذا يبوء بإثمه وإثم من عمل، تقول أش تدي هو الإثم، وهذاك اللي تيدير المعصية تاوتي الجاش لإثم تعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده، فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده. شوف هاد الناس اللي تيديروا الآن هاد البرامج اللي هي تاعت الفجور وتاعت المجون، وتعتهد الأسطار وقتل المبادئ، كيف يبوؤون بآثام غيرهم. ورحم الله من قال: طوبى لمن مات وماتت معه سيئاته، وويل لمن مات ولم تمت معه سيئاته. كاين بعض الأضرار، كاين بعض الآفات الآن المتفشية في المجتمع، سببها آش في آم من الناس، لا زال بعض الناس آش تيبصروا هذا الإثم اللي هو داروا وبرمجوا وفبركوا وصنعوا بقصد باش يتبلى به غيره. هذا ما حد هذا الإثم دي يعمل به إلا والوزر ينزل عليه، مع العلم أن هذا هو من عمل الشيطان، كونك تزين الفاحشة لغيرك والإثم لغيرك. هذا ماشي من شأن الناس العقلاء، الناس العقل تقول لك الله نتكفى مع راسي ونطلب الله تبارك وتعالى يتجاوز عليا. أما قليل العقل لا، تقول لك كل شيء يجي وراه. وهذا كما ذكرت من فعل الشياطين، من فعل الشيطان، هو الذي توعد بأن يزين الشر للناس. قال: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. الإثم ما تجيش ويدار، تصفق واحد مرتبة أولى اللي هي التزيين. إذن فلا تزين رحمني الله وإياك، ولا تزيني رحمني الله وإياك لغيرك المعصية، لا بقياش خلاير عندك، لأن هذا كما ذكرت من فعل الشياطين. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. الذي يزين الإثم والفواحش والمعاصي للناس شيطان، وما أكثر الشياطين، وما أكثر الشياطين الذين يزينون للناس المعصية. إذن فإذا ابتليت، إذا ابتليت رحمك الله، وإذا ابتليت رحمني الله وإياك بأي معصية، فلا تزينها لغيرك. بارك عليك أشهر نبتعك ليحملوا أوزارهم، ليحملوا أوزارهم، ستيحمل الوزر تاعه، ومن أوزار الذين يضلونهم. وهذاك اللي أش اللي تاع الفاحشة. إذن فكن فقيها، إذا تبتليت لا تدل غيرك على المعصية. حال الناس دابا تبتلوا باش بكلمة، مثلا المخامر تدخل شي واحد عنده تيل قلبيت مثلا فيه تلفازة فيه كذا فرص كذا، منين جدتها ترسي درت واحد كذا كذا وقضيت الغرض، تيول إنساناش تيزين المعصية الغير من حيث لا يشعر. واحد البارح دوز ليلة مع فلانة ولا وشارب مخمر، وليلة من اللوالي من الليالي ما عمريش بحالها، اش فيها كيتو كيتو كي، وطلع عاش طلع التوتال شحال، ما فيه 100 درهم، فيه كذا فيه كذا. ولا بغيت تمشي سير عند فلانة تيسر لك، مالكم من هذه الأمور. إنسان يكفيه أن يحمل ذنبه هو وأن لا يحمل ذنب غيره، فهذا من الفقه في المعصية. كذلك مما ذكره أهل العلم في هذا الجانب: إياك رحمك الله أن تعصي الله ثم تحتج بالقدر. بعض الناس إذا عصى الله اش تولي تدير؟ يحتج بالقدر. فلان لاش تدير هذه؟ هذا الشيء قدر الله عليا. فلان لاش تبيع العرض تاعك؟ لاش هذا الشيء قدر الله تبارك وتعالى عليا. علاه ما كاينش الحديث اللي فيهاش ان موسى عليه الصلاه والسلام قال لادم: انت ابونا؟ قال: نعم. قال لم خيبتنا واخرجت نفسك وإيانا من الجنة؟ علاش خرجتي راسك وخرجتينا حتى حنا معاك من الجنة؟ اش قال ليه سيدنا آدم؟ قال: أما علمت أن ذلك قد كتب قبل أن أخلق؟ هذا الشيء راه كتب الله تبارك وتعالى قبل ما تخلق لا أنت ولا أنا معاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. معنى حج آدم غلبوا في الحجة. بعض الناس يعتذر بفعل المعصية وارتكاب الآفات باش بأن هذا الشيء قدر الله عليه. بغيت نذكر بأن هذا الشيء خطأ وخطر، لا ما غاديش نذكره، ولكن احتجاجك ليس في محله رحمني الله وإياك. احتجاجك هذا ليس في محله، فالعلماء يقولون بأن الاحتجاج بالقضاء والقدر جائز، لكن فين؟ ما احتجيش انت بلصته. الاحتجاج بالقضاء والقدر سائغ في المصائب لا في المعايب. احفظ هذه الكلمة، الاحتجاج بالقضاء والقدر سائغ يمكن تقوله، لكن فاش؟ في المصائب لا في المعايب. إنسان مثلا كان قاعد واحد شوية قال له بالك نمشي للبلاصة الفلان الفلانية، وعليه حديث فلان كيفاش كذا كذا، وقدر الله ما شاء فعل. هنا احتج بالقدر فاش؟ في المصيبة، لأن من شأن الاحتجاج بالقدر في المصائب أنها تخفف، ما تكونش ثقيلة على النفس، وتولي الإنسان سيرضى بقضاء الله وقدره. لكن أنت تفسد ولا هي تفسد وتقول بأنه آش هذا قضاء وقدر، لا لا تحتج رحمني الله وإياك، ولا تحتجي رحمني الله وإياك بالقضاء والقدر على المعايب. ولذلك شوف دابا الآن، أنت مزوج مثلا لقيتي واحد تفسد في مرتك، إلا قال لك هذا الشراء كتب الله عليا، هل تقبل ذلك؟ لا ما تقبلش. لقيتي واحد دايره شي يدوه في جيبك بيمخرك تشد ليه يديه تقول ايش تدير؟ تقول لك هذا الشراء قدر الله عليا، تقبل هذا الشيء؟ طيب واحد جا شفرك وتم غادي بتبقى زاكي وتقول قضاء الله وقدر وزكاه، اش تدير؟ تتبعوا. طيب لماذا هنا لا تحتج بالقضاء والقدر؟ لأن عرفت بأنه الاحتجاج بالقدر القضاء والقدر هنا أش بوكل لك والو. فلذلك الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعايب هذا ومن شأن المشركين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا الآية. إذا عندك تدير الآفة وتدير المصيبة وتدير عرف بأنه هذه مصيبة ولا دخل للقدر أش فيها، لأن الله تبارك وتعالى قد جعلك مختار. وإلا إلا تقول بأن الله قدر عليك المعصية فهذا يشير ويومي إلى أن الله تبارك وتعالى ينظم عباده، كيف يقدر عليهم واحد حاجة ويحاسبهم عليها؟ فاحذر رحمك الله، لأن هذه المسألة هي متشعبة، هي متشعبة. احنا اللي تهمنا فيها هو أنك إلا بديت تعتذر بالقضاء والقدر راه ما عمرك تتوب من هذيك المعصية، وغادي الدراس وحدة تبع الأخرى، وغادي تدير المصائب والعظائم. فلا تحتج رحمني الله وإياك باش بالمعاصي، لا تحتج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي. كذلك من الفقه في التعامل مع المعصية أن تجتنب الأعظم والمتعدي منها. المعاصي تتكون المعاصي فيها شروط، إلا أنت اضطررت للفعل، إن كنت فاعلا ولا محالة صافي بيدي الإنسان المعصية، حاول أش تبصر، حاول أن تنظر ببصيرتك إلى الأخف منها وإلى القاصر منها للمتعدي. أش معنى هذا الكلام؟ المعاصي ماشي مستوى واحد. نعطيه مثال، ورا دائما المثال شأناش التوضيح ماشي أش ترغيب الناس في الفعل. لا عندك واحد إنسان ضاقت به نفسه وسيزني ولا محالة، سيزني ولا محالة يعني أنه سينتهك عرضا من أعراض المسلمات. طيب هذا اش تقول العلماء؟ تقول الأولى في هذه الزاوية أنه اش يستمني، يستمني لأنه أولا أخف ولأن الذنب قاصر عليه هو. طيب لو زنى بفلانة غادي يكون هذا الذنب أعظم، لأن هذه كبيرة من الكبائر ورتبت الأولى ولكنها أعظم من الأولى. ثانيا غادي يكون فيه ذنب أش متعدي إلى أعراض الناس، ويحسب في يوم القيامة الله تبارك وتعالى غادي يحسبك ويحسبك أش خوها ويحسبك باها ويحسبك زوجها ويحسبك مجتمعها ويحسبك علاش؟ لأنك أفسدت. فلذلك اجتنب رحمك الله المعصية اللي هي تكون متعدية، للغير، والمعصية التي تكون مغلظة اجتنبها، إياك والمعاصي المتعدية، ما يتعلق بالأعراض وما يتعلق بأموال الناس، هذه كلها أش حاول أن تجتنبها. شوف المعصية اللي بتخرج كاش بأقل تكلفة، انت بغيتي تكمي ولا محالة، لاش بتمشي المكان عمومي وتبدأ تدخن وتؤذي غيرك، تقول المعصية أش متعدية، سير دخل شي مرحل وبدأ تجاوب معاه، هذا هو اللي بيتقد انت وياه. أما أن تؤذي الغير فلا، هذيك المعصية أش درتيها بوحدك، ها بوحدك ما أذيتي حتى شي واحد، ولكن أنت في مكان عمومي وتقول أنت حر، ابتليت بسماع الموسيقى، دير قياس مثلا، دير قياس، لاش أنت بغيتي تلقاش كل شيء يسمع، كل شيء يسمع الجيران، كل شيء نايضين، كل شيء تيدعي عليك، لاش. إذن إن ابتليت بفعل المعصية فاجتنب الأعظم منها والمتعدي منها. كذلك من فقه المعصية اجتنابها في الأزمنة والأمكنة الفاضلة، من فقه المعصية أنك تجتنبها في الزمان التي يكون فاضل كالأشهر الحرم ويوم الجمعة، هذه أزمنة آش ورمضان، هذه أزمنة فاضلة تغلظ فيها المعصية. الله تبارك وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ثم قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، اسمع، فلا تظلموا فيهن. الله حرم الظلم فاش سائر الأوقات، لكن لماذا ركز في تحريم الظلم هنا عن الأشهر الحرم أو في الأشهر الحرم؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. واش واحد تيمشي تضرب الجوبة مثلا في الطواف هو وحداش تضرب الجوبة مثلا هنا ولا هنا؟ لا ماشي بحال هذاك أعظم. غادي غادي غادي شي واحد تحلل العجب يقول لك واش كاين شي واحد اللي هو تيدير؟ نعم نعم، هناك من طبع الله على قلوبهم، تيستغلوا اش؟ تيستغلوا ديك السذاجه تاعت الناس وذاك السرور وذاك الحاله اللي تيكون عايشين فيها وتيسرقوه. هل يعقل الانسان الا ابتلي يجتنب الاماكن المفضله؟ واش واحد قاعد في المسجد وتيدير يديه في جيوب الناس بحال واحد في غير المسجد؟ لا لا لا، إن ابتليت رحمك الله، إلى تبتلى الإنسان يجتنب المعصية في الأزمنة المفضلة وفي الأمكنة المفضلة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كذلك معاشر المسلمين والمسلمات، من فقه التعامل مع المعصية عدم شرعنتها، عدم شرعنتها، ألا تلبس المعصية التي تقترفها، ألا تلبسها ثوب الحلال. هذه رتبة زائدة تيوصل لها بعض الناس، تيكون غادي في الطريق فتزل به القدم، فتزل به القدم، إذن باش يبرر للناس تيولي تيقلب على ياش؟ تيولي تيقلب على مسائل اللي هي خفية أو شاذة عند أهل العلم، فيشرعن بها خطيئته ويشرعن بها إثمه. تقول لا ما فيها والو هذه، ها ها النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، والقرآن تهو جاء بكذا وكذا إلى غير ذلك. وهذا كم سمعناه ونسمعه وسنسمعه، أن الإنسان من اللي تيكون غادي قاب الطريق ولا كاع ما يكون قاب الطريق وتيدير المعصية تيحاول يلقى لها اش؟ يلقى لها التخريجة كي تنقول احنا، تيلقى لها التخريجة. فلا تشرعن رحمك الله المعصية، فلا تشرعن رحمك الله المعصية، المعصية لا تبقى اش معصية، لأنك إلا شرعنتها معنى أنك اش؟ تتحلها الناس، تتحلها الناس، وهذا ذنب عظيم. أن تقول على الله تبارك وتعالى، أن تقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، ضلنا الناس عن علم فهذا من فعل اليهود والعياذ بالله، وهما التي يزينوا الناس المعصيه يشرعنونها، ولذلك باءوا بغضب من الله لانهم تا يعرفوا الحق وتيخبيوه. على هما كانواش يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وما تيعرفوش بان وراء النبي حق وجاي في التوراة وجاي في كذا، يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم، ولكن اش لبسوا على الناس وحاولوا أن يبينوا أن قريش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم أدلة إلى غير ذلك من أمه. إذن فلا تشرع رحمك الله المعصية. أختم بفقه في التعامل مع المعصية هو من المهمات، ألا وهو عدم اليأس والقنوط من رحمة الله. عدم اليأس والقنوط من رحمة الله، وما أحوجنا إلى هذا الأصل في هذا الزمان. كاين بعض الناس مزيانين تيدير الذنب وتيعقد القلب تاعه على أن لا يعود، تيتوب توبة صادقة فيغلب على أمره، تيتغلب على الأمر تاعه بحكم الواقع بحكم كذا بحكم كذا، تيتغلب وتيعاود يتوب وتيعاود يتغلب يدير المعصية وتيعاود يتوب وتيعاود يتغلب. اش نقول له؟ نقول له انت كذاب، انت متلاعب، انت ما يغفر لكش الله تبارك وتعالى. لا لا لا لا لا، لا تيأس رحمني الله وإياك، لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله. فقط أشير ونقول لك بأنه وقت ما تبتي تكون توبة صادقة، ما يكونش فيها نية العون، تكون توبة صادقة، وبالتالي فإن الله تبارك وتعالى رحيم، وقد ما قعدتي غادي يرحمك ويتوب عليك. جاء في الحديث أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الحق جل في علاه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له، ثم مكث ما شاء الله فأذنب ذنبا آخر فقال أي ربي قد عملت كذا وكذا من الذنوب فاغفر لي، فقال الله أعلم عبدي أن له ذنبا يغفر أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له، ثم مكث ما شاء الله، ثم عاود الكرة، ثم تضرع إلى الله، فقال الله تبارك وتعالى مرة ثالثة أعلم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره قال قد غفرت له فليعمل ما شاء. ولكن هذا محله آش التوبة الصادقة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عملت الذنوب كلها، كاينش شي حاجة إلا ودرتها، كاينش شي حاجة، وما تركت لا حاجة ولا داجة إلا فعلتها، ما كاينش شي حاجة فيها إغضاب الله إلا وأنا كنت مبرز لها، أفيغفر لي ربي؟ واش يغفر لي الله تبارك وتعالى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأنت مسلم؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تترك السيئات وتعمل الخيرات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. كاع داك الشيء اللي درت دوك المصائب اللي درتي يبدلهم لك الله تبارك وتعالى حسنات، ولكن اش ترجع وتعمل الخيرات وترك السيئات. فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي وداك الشيء اللي درت غدرت الناس وغدرت بهم وانتهت الاعراض وفعلت. قال وغدراتي وفجراتي أيغفرها الله لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فولى الرجل وهو يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على لأتيتك بقرابها مغفرة لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن عندك يأسك إبليس. وتذكر في هذا المجال أيضا قول الله جل في علاه ورحمتي ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء لكن تبهش تذييل وما ختمت به الآية فسأكتبها فسأكتبها ليس لأي أحد فسأكتبها للذين يتقون يعني صافي بعد عن الحرام فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية. ويقول الحق جل وعلا أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا وانتبه رعاك الله وانتبه رعاك الله إلى مطلع هذه الآية المطلع تعها وهذا نداءش كل واحد أغرق وأسرف على نفسه وكلنا ذاك الرجل. القضية راه ماشي الكلام راه ماشي موجه لاش الناس خارجين المسجد دابا شحال من واحد تيقول انا بعدا تنصلي وانا ولا لا لا الكلام موجه لينا حنا بالدرجه الاولى ماشي موجه داك اللي خدام في البار ولا داك اللي تتبع عرضها ولا داك اللي كذا ولا لا لا لا لينا حنا بالدرجه الاولى. الذين اغرقوا واسرفوا على انفسهم قل يا عبادي. ولاحظ هنا هذه الاضافه كان فيها من التلطف انت مغرق وانا مغرق في الذنوب وباقي الله تبارك وتعالى تاش يقول غاش يتلطف معك أي رحمة هذه. قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا بالغوا بالغوا بالغوا بالغوا وما أكثر المبالغين وما أكثر المبالغين من وراء العشاء هو تاق تاق فسميتوا هذا الفيلم وتيشطي مع هذه وإلى أسرفوا على أنفسهم وهخا قاعد شي كل شيء. لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله تشي واحد ما يقنط من رحمة الله لأن الذي يقنط من رحمة الله جاهل لا يعرف الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.